ثم إن الله جل وعلا خاطب كفار قريش وكفار العرب الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال: أكفاركم خير من أولئك؟ أكفاركم يا معشر قريش ومن تبعكم ممن كذبوا رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير من أولئك، من هذه الأمم قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون؟ أنتم خير منهم، أقوى منهم، وأقدر منهم على النجاة من العذاب؟ لا، الأمر ليس كذلك، بل هم أضعف منهم. أكفاركم خير من أولئكم، يعني أقوى من هذه الأمم، ألا تعتبرون وتخافون؟ أم لكم براءة في الزبر؟ هذا سؤال ثاني. أم أن عندكم عهد من الله ألا يعذبكم، كتبه في الكتب السابقة أنه لا يعذبكم؟ لا هذا ولا هذا، لستم خيرا من الأمم السابقة، وليس عندكم عهد من الله ألا يعذبكم، كتبه على نفسه سبحانه وتعالى. أم لكم براءة في الزبر؟ الأمر الثالث ما يقولونه، جوابهم يقولون: نحن جميع منتصر، ما أحد يهزمنا أبدا، نحن جميع منتصر، ما أحد يطيقنا، نحن جميع منتصر. قال الله جل وعلا: سيهزم الجمع، سيهزم الجمع ويولون الدبر. انظر، هذه السورة مكية وهم في إبان قوتهم وجبروتهم، أخبر أنهم سينهزمون. متى حصل هذا؟ حصل يوم بدر، حصل في يوم بدر حينما خرجوا بقضهم وقضيضهم ورؤسائهم وجبروتهم يريدون بذلك إظهار عزتهم وقوتهم، خرجوا أشرا وبطرا ورئاء الناس ليفتخروا بقوتهم، والمسلمون عدد قليل وليس معهم قوة مثل تعادل قوة قريش، لا في العدد ولا في المدد، 310 وهم يزيدون على 1000. التقوا في بدر فمكن الله المسلمين من رقابهم فقتلوا جبابرتهم ورؤساءهم، قتلوا منهم 70 من رؤسائهم، وأسروا منهم 70، وظفروا بما معهم من الأموال والمتاع وغنموه، ورجعوا المسلمون منتصرين، ورجع الكفار منهزمين، ومقتول رؤساؤهم وكبراؤهم. فوقع ما أخبر الله به جل وعلا: سيهزم الجمع ويولون الدبر، الأدبار منهزمين، لأن الذي ينهزم يولي ظهره ودبره من هزمه وتغلب عليه. هذا من الذلة، هذا من الذلة لهم. سيهزم الجمع ويولون الدبر. وتحقق وعد الله جل وعلا في وقعة بدر التي سماها الله يوم الفرقان، لأن الله فرق بها بين الحق والباطل، وهي أول وقعة في الإسلام طار ذكرها في الآفاق وانتشر خبرها في القبائل وأعز الله بها الإسلام والمسلمين الذين كانوا في مكة مستضعفين ومستذلين ومقهورين. ثم أخبر أنه ينتظرهم نقمة أشد من يوم بدر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، حينما تقوم الساعة ويبعثون من قبورهم أين يذهبون؟ إلى النار. بل الساعة موعدهم وهو موعد لا يتخلف أبدا ولا يفلتون منه أبدا، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أدهى أكبر مما أصابهم في الدنيا من الهزيمة والعار، وأمر يعني أشد عذاب، أشد مرارة مما ذاقوه في الدنيا. فالله هددهم بأمرين، أمر في الدنيا وقد وقع، وأمر ينتظرهم في الآخرة لا محيد لهم عنه. الساعة أدهى وأمر. ثم أخبر عن حالهم فقال: إن المجرمين، المجرمين أي كثيري الإجرام بالكفر والشرك والظلم والعدوان على الناس وتعدي حدود الله سبحانه وتعالى وانتهاك محارم الله، هؤلاء هم المجرمون. إن المجرمين في ضلال، الضلال ضد الهدى، فهم في الدنيا في ضلال لأنهم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عصى رسول الله فهو ضال. قال الله جل وعلا: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. إن المجرمين في ضلال، هم يزعمون أنهم في تقدم ورقي وحضارة وثروة، فهم ويظنون أنهم على حق ويغترون باستدراج الله لهم، وهم في ضلال، يسيرون في ضلال. إن المجرمين في ضلال وسعر. قيل سعر في الدنيا وهو ما ينتابهم من الأفكار، ما ينتابهم من الأفكار الباطلة والخواطر السيئة، وأنهم لا يقر لهم قرار لأنهم ليسوا على هدى. الكافر قلق، ترى الكافر يظهر لك أنه مرتاح وهو قلق في نفسه، تتناوبه الأفكار المزعجة لأنه ليس على هدى. وإن بدا لك أنه في راحة وأنه في رفاهية، لا، هو في قلبه في قلق واضطراب، خلاف المؤمن فإنه في قلبه باطمئنان وراحة وصبر وثبات. إن المجرمين في ضلال وسعر، هذا هو السعر الذي يشتغل في قلوبهم. وقيل في سعر يعني في الآخرة، وذلك في النار، لأن النار هي السعير والعياذ بالله. في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، هذا ما ينتظرهم في الآخرة، أنهم يسحبون في النار. هم يسحبون على رمل ولا على حصى أو شوك، مع أن هذا شديد، ولكن يسحبون في النار والعياذ بالله. وليست مثل نار الدنيا، نار أشد من نار الدنيا بأضعاف أضعاف، أما يسحبون في النار، ولا يسحبون على جنوبهم ولا على ظهورهم أو بطونهم، لا، على وجوههم، التي هي أشرف ما عندهم، هذه الوجوه التي تكبرت وعصت الله عز وجل وأبت أن تسجد لله، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون تكبرا وعنادا، يسحبون على وجوههم أعز شيء فيهم، ولأن حساسية الوجه أشد من حساسية بقية البدن، وما يسحبون في النار على وجوههم. ويقال لهم ذوقوا، ذوقوا يعني تذوقوا شدة العذاب، ذوقوا مس سقر أي النار، مسها أي لهبها وحرارتها، ذوقوا هذا والعياذ بالله، من باب التوبيخ لهم، زيادة إهانة لهم، ذوقوا مس سقر